إلى المتبع عليه. فلهم ثلاث حالات: تارة يرفض المدعون قبول إيمانهم، وتارة يحلفون، وتارة ينكرون عن الحلف، أليس كذلك؟ إذا لم يقبلوا بإيمانهم، إذا لم يقبل المدعون بإيمانهم وجد دفع ديتهم من بيت المال. إذا رضوا ونفل هؤلاء فإنه يقضى عليهم بالدية. إذا رضوا وحلف هؤلاء فارغوا ولا شيء حتى ولا في بيت المال ما يجب. طيب، ثم نأتي إلى نعم على القول بأنه ليس بالله. نفس الحكم واحد، الحكم واحد، إلا أن ما أدري عن هذا القول، هل إنهم إذا نفروا يرون ما يجب شيء، أو أنهم يرون يجب الإحسان، لأن الورثة قد حلف وهم مستحقوا بها، هذا ما أدري ما يفترون فيه. نعم. لا ما رأيك، يعني هذه منزلة تبينة. نعم نعم نعم، يعني نحن ما وقع بالفعل، يعني مهم معناه أنه ما ثبت حكما، يعني يحصل الموانع. أما مثل قضية اليهود، هؤلاء ما قال الرسول لأن ما تم الشروط، فإن المدعين لم يقبلوا أيمانهم. هذا إذا صح الحديث الأثر الذي ذكر هذا، إذا صح فإنه يحمل على أنه لم يقبل بها بالفعل الحكم فذلك. نعم هذا هنا بالأيمان مجرد على الفطن، لكن بالأيمان. نعم يا محمد، هل يكره أن يكون المدعى عليه المسلمون لأن اليهود أو المدعى عليه؟ نعم. لم يرضى المسلمون على الحضور والأيمان بين اليهود. نعم. وقد يكره أن يكون المسلمون، هل نقول يكره؟ لا، ما يكره على الرضا بالمعنى، ما يكره، لأن بعض المسلمين يحدث على الكذب، يمكن أحد على الكذب. هم يقبلون لأنهم يهود، لكن أيضا ربما لا يقبل لأن هذا يقول يتسرع المعصية، قد يقول من يقتل ما يهمهم يعني. نعم، لو خلف المقتول بنات نعم بنعم، إذا كان الورثة على القول بأن الذي يحدث الورثة فقط، إذا كان إناثا فإنه يحدث المدعى عليه يمينا واحدة ويقرأ، لأن ما في من قسام، لا بد أن يكون فيها ذكور. نعم. نعم. لا لا، الرسول قال يقسمون خمس على رجل منهم، عينه ما يمكن يعترفان اللي هو كلهم ما هما. نعم. نعم. نعم. لو نسل الأقرب ممكن برسل من الجزائر، ما يؤخذ لأن الجزائر هم معلم مع وجود الأقرب. طيب، الحدود تعريفها: الحد في اللغة المنع، الحد في اللغة المنع، وما في الشرع فإنه يختلف في الحقيقة، قد يقال قد تكون محارم الله تسمى حدودا، وقد تكون موجباته أو موجباته حدودا، لكنه هنا المراد به العقوبة، عقوبة مقدرة شرعا في فعل معصية، هذه الحدود، عقوبات مقدرة شرعا في فعل معصية. والحدود نشوف ثابتة في الزنا وفي السرقة وفي القذف في قطع الطريق، بعد

بفعل محرم ولكن ليس على سبيل الحد. كذلك المذموم لا يقام عليه الحد ولكن هل يعذر؟ ما لا يعذر لأنه ما يفيد بالتعذيب. مجنون نعم يعني معناه يمنع شره في أي وسيلة إما مسكا أو يلزم أهله بإنسان ملازم له يمنعه من العدوان. وأما أن يعذب فإنك وإن أجبته الآن ما ينفع مطلوب العقل صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الشرط الالتزام. وش معنى الالتزام؟ أن يكون الإنسان ملتزما لأحكام الإسلام. والملتزم لأحكام الإسلام نوعا المسلم والذمي. المسلم والذمي. أما المعاهد والمستأمن والحر هو مسلم. فإذا سرق مسلم وجب قطع يده، وإذا سرق ذمي نعم وقيم عليه الحد فيما هو من شريعته. إذا كانت تقطع يده في شريعتهم قطعنا يده وإلا فلا. لكن للزنا لأنه ثابت أنه في شريعتهم في الشريعة الإسلامية، لو زنى ذمي فإنه يرجى إن كان محصنا وإذا كان على محصن يجد من الجلدة والغرب سنة. طيب المعاهد والذمي والمستأمن، المعاهد والحرب والمستأمن تلحقهم هذه الأحكام ولا لا؟ ما تلحق لأنهم غير ملتزمين. الثالث ها؟ نعم. إذا لم يعلم لهذا حكم شريعتهم الظاهر أنه لا بأس من إقامته حسب مسار الشريعة الإسلامية. نعم. ها؟ شرب الخمر عندهم مباح فلا نقيم عليه الحد لكننا نمنعه من إعلانه نعذره إن أعلنه. فيما طيب الثالث العلم بالتحريم والحال. العلم بالتحريم والحال. العلم بالتحريم إذا كان غير عالم بالتحريم فإنه لا يقام عليه الحد لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت. ولكن هل يقبل من الجهل التحريم ولا ما يقبل؟ نقول إن كان قد عاش في الإسلام فإنه لا يقبل لأن كل واحد من المسلمين يعرف أن السرقة محرمة ويعرف أن الزنا حرام مثلا. وإن لم يكن عاش في الإسلام وإنما هو حديث عهد به فإنه يقبل منه الجهل بالتحريم. كذلك الجهل بالحال يمنع من إقامة الحد. فلو زنى شخص بامرأة يظنها زوجته فإنه لا يقام عليه الحد. ولو سرق مالا يظنه ماله فإنه لا يقام عليه الحد لأنه جاهل بالحال. وهذا هل يصدق إذا ادعى الجهل الحال ولا ما يصدق؟ يصدق لأننا ما نعرف عما في قلبه. طيب الجهل بالعقوبة، الجهل بالعقوبة هل هو مانع من إقامة الحد ولا لا؟ لو قال إنه زمل في النادر إنه بيرزق، لو قال إنه بيرزق ما فعل، وش نقول له؟ نقول ما دام علمت إنه محرم ليش تجرى عليك؟ أما كون تعلم أن الحد هو الرجم أو غير الرجم هو موصف لأنك الآن انتهكت حرمات الله. والمقصود بالحدود الرجع عن محارم الله، واضح؟ فإذا العلم بالعقوبة شرط ولا لا؟ ليس بشرط، إنما الشرط أن يكون عالما بالتحريم وبالحال. بأن يعرف أنه ارتكب محرما، أما إذا كان لا يدري فإنه لا شيء عليه. نعم. الرابع على السياق. نعم. نعم. هذا ربما ان عمر رضي الله عنه جلده لان تاويله للايه ليس بصحيح. الرجل عارف من الحرام، عارف من الخمر حرام صحابه، لكن يظن ان قوله اذا نفقوا وامنوا وعملوا الصالحات ان نفقوا وامنوا انه اذا اتقى الانسان فانه يجوز ان يشرب كل شيء ويأكل كل شيء، مع العلم بان الانسان يشرب الخمر هل يقال انه متقي؟ الرابع الاختيار بمعنى ان يفعل الانسان هذا المحرم الذي فيه الحد مختارا بدون اكراه، فان وكله فلا حد عليه، وذلك لان الاكراه فوق طاقه الانسان، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وكذلك اباح الله للمرء ان يقول كلمه الكفر وهو مكره عليها اذا كان قلبه مطمئنا بالايمان. فلو اكره على السرقه انسان قال يلا هالساعه جد لي من دكان فلان 50 جنيه، يا ابن الحلال حرام، فما في اجبه لا اطراف، وراح الرجل كسر وتاب واخذ، وش يكون هذا؟ مكره. مكره عليك حد ولا لا؟ ليس عليك حد. كذلك لو اكرهت المراه على الزنا قام عليه حد ولا لا؟ لا، لانها مكره. لو اكره الرجل على الزنا لا يقام عليه حد لانه مكره. نعم. اي نعم، بعض العلماء يقول ما يتصور اكراه الرجل على الزنا، لان الزنا لا بد، لان جماع الرجل لا بد ان يكون انتشار، ولا انتشار بالاكراه مع الاكراه، ولكن هذا ليس بصحيح، فان الانسان اذا اكره على هذا الامر قد يحصل منه الشهوه وينتشر، واما انه ما يمكن فهذا ليس بصحيح. قد يكون الرجل قوي الشهوه والمكره عليه امراه جميله شابه، كل انسان يجعل مثلا في مكان مع امراه جميله ويلزم بذلك فانه لا بد ان يحصل منه شيء. فالصواب انه ان الاكراه على الزنا من رجل او امراه ليس فيه حد. جزاك الله خير. نعم. تقدم لنا شروط اقامه الحد وهي التكليف والالتزام والعلم بالتحريم وبالحد، والرابع الاختيار. هذه الشروط العامه، شروط عامه لا يمكن اقامه الحد الا بوجودها. وتقدم لنا ان من تخلف منه الشرط من هذه الشروط فانه قد يخلفه التعذيب فيها كل نطق من الله. لو كان غير مخلف كالصغير مثلا واتى ما يجب الحد فانه يعذر ما يطلق هكذا، واما المسنون فانه لا يعذر لانه لا يستفيد من هذا التعذيب شيئا. الالتزام معناه ان يكون مسلما او ذميا، هذا ممكن ان يكون مسلما او ذميا، ولهذا اقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهوديين اللذين زنوا رجل وامراه. اما العلم بالتحريم وبالحال فالجاهل لا يمكن ان يقام عليه الحد ولا يعذر ايضا، لانه معروف عذرا كاملا، ولكن

ولا تجريد. معنى مد ولا تجريد يعني ما يمد الإنسان عند الضرب ولا يجرد من ثيابه. ولكن كما أنه لا يجرد أيضا كذلك أيضا لا يلبس أكثر من الجبال العادي، بل يكون عليه كما قال أهل العلم قميص أو قميصان. أما أن يملى جلده من الثياب علشان ما يحس بالضرب هذا ما يجوز وليس بشيء. كذلك أيضا في صفة الضرب، في صفة الضرب ما يجوز أن يضربه ضربا مستطيلا بمعنى كأنه يعني كأنه ينظف ثوبه من الوسخ، بل يكون الضرب واقعا على الجسم مباشرة. يعني بعض الناس اللي كان يضرب يكبس العصا أو الصوت سلكا، معنى ذلك أنه ما يتأثر. والمقصود في هذه العقوبة أن يذوق الألم وأن يرجع بمثل هذا. طيب هل يرفع يده؟ نقول نعم، إذا توقف الألم على رفع اليد فإنه يرفع. وأما قول من قال إنه لا يرفع يده بل يجعل في أبطه مصحفا لأجل أنه ما يرفع يده، لو يرفع يده مثلا سقط المصحف، نعم هذا ليس بالصحيح، لأنه لم يضربه ما رفع يده هكذا ما في شيء. فلا وقت ولا تضرب، لا يبالغ بضربه بحيث يؤثر عليه ويشق جلده أو يورم الجلد، ولا يكون خفيفا بحيث لا يتأثر به. لأن هذا لو كان الحدود على هذا الوجه لكانت إلى الهزل أقرب منها إلى الجلد. وشريعة الله تبارك وتعالى تنزع عن مثل هذا اللائق. نعم. بالنسبة للمرأة، المرأة تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها لئلا تنكسر، وهذا لا بأس به، يعني قول لا بأس به لأنه بين الغلوم والجفاء. ولقد شاهدنا من قبل أنهم يعذرون، ما في حدود في واقع، لكن يعذرون الرجل بالمد على الأرض، نعم، ويأتون برطائب من رطائب النخل، نعم، الرويان من الماء ويضربونه بها حتى إن بعضهم يرسى عليه. ورأيناهم أيضا بالنسبة للمرأة يجعلونها في عجل، عجل ولا تعرفون عجل لله، يجعلونها في عجل، العجل تعرفونه ها؟ كيس من الصوف مثل كيس في المغاربة، يجعلونها في العجل ويحزنون عليه يربطون عليه، لأنه خيار. أي المهم أنهم يفعلون بها هكذا، يجيبونه ويضربونه مع أي محل والعياذ بالله. إحنا شاهدناهم هذا أيضا حرام، ما في شيء، يعني هي المرأة اللي تتكلم. طيب تتكلم والضرب يقع على أي شيء من أعضائها، ثم إنها تتنغمس أيضا ينحجب نفسها. زيادة فيها عدم نظر في الكلام غريبين. نعم. فالمهم أن الحدود ليس يقصد بها الإطلاق، يقصد بها التحديد، فما نقص عن ذلك فهو خطأ، وما زاد على ذلك فهو خطأ أيضا. نعم. نعم. لا هذا ورد في شارب الخمر، أن منهم من ضربه الزيت لنفع به وله حد معين. طيب الذي يقيمه ثم الجريد، لا يا جماعة الجريد يختلف، يعني أعلى العصيب يكون مثل الصوت، لكن أسفل العصيب لا، صعب جدا ثقيل. نعم. أما من يقيم الحد، هل كل إنسان رأى شخصا على جريمة يجب الحد يقيم؟ لا، لأنه لو كان كذلك لكان فيه من الفوضى والتلاعب ما يفسد الخلق، ولكن الذي يقيمه والمسؤول عنه هو الإمام أو نائب الإمام، الإمام أو نائب الإمام. وعندنا في إقامة الحد أمران: الأمر الأول في إثباته وهذا يرجع إلى القضاء، والأمر الثاني في تنفيذه وهذا يرجع إلى الأمراء ونوابهم. فالجهة المسؤولة عن التنفيذ في عرضنا الآن ما هي؟ وزارة الخارجية الداخلية. وزارة الداخلية هي المسؤولة، هي أو من تنيبه في البلدان. وبالنسبة للإثباته وزارة العدل أو من تنيبه في البلدان، فهي المسؤولة عن ذلك. فالذي يتولى إثباته والحكم به القضاة، والذي يتولى تنفيذه الأمراء. ولا يجوز لأحد سواهم أن يقيمه إلا أنه استثني من ذلك السيد مع مملوكه، فإن له أن يقيمه عليه. وهل يختص ذلك بالجلد فقط أو بالجلد وغيره؟ الصحيح أنه عام بالجلد وغيره، لأن منع إقامة الحد بغير الجلد خوف الزيادة والعدوان، والسيد مأمون بالنسبة إلى رقيقه، لأنه لا يمكن أن يعتدي عليه أكثر مما يجب. فلو سرق العبد مثلا وتم وجوب القطع في حقه، فإنه يجوز للسيد على القول الرافع أن يقطع يده. وقد روي ذلك عن عائشة وغيرها من الصحابة أنها قطعت يد عبد لها سرق. فالصحيح أنه عام. أما المفهوم المنهج فإنه يقيمه أي السيد في الجلد خاصة، وأما ما يوجب القطع فإنه إلى الإمام أو نائبه. طيب، حكم إقامته، حكم إقامة الحدود، هذه هي عندكم لكنها تلحق. حكم إقامة لأنه ما في الصريح أنها نعم ما هي موجود، ما عندي الملف تبعوها زين وذكرنا دليلها أفضل ها؟ لا كما لا بلا السارق أو السارقة فصائدهما تجدوا كل واحد منهما من يجعل داخل منها. والرسول عليه الصلاة والسلام غضب حينما شفع أسامة في قضية المخزومين. طيب، إذا أنتم عندكم موجود في الأول الحمد لله. نعم نعم لا ما يمكن إذا كان يخصم من الحرق المحذور رب، يعني رب أيضا إذا رفت يمكن لو يتحرك مالا ولا بد يجعل المتنفس هنا، لأن كان الإنسان إذا تحرك خفف عليها أنا مضطر. طيب، حد الزنا أولا، تعريف الزنا: الزنا فعل الفاحشة في قبول أو دبر، هذا هو الزنا، فعل الفاحشة في قبول أو دبر. فقولنا فعل الفاحشة خرج به فعل الرجل بامرأة، فإنه لا يسمى فاحشة لأنه معروف وليس بمنكر. وقولنا في قبول أو دبر يشمل حتى الزنا بالبهيمة، فإنه فاحشة في قبول أو دبر. لكن مثل الحد هل يجب عليه؟ هل يجب عليه أو ما يجب يأتيه على الطريق. أما حد الزنا للعقوبة عليه فهو إما رجم وإما جلد 100 ضرب عام وإما جلد 50 بلا تغريب، ولا في غير ذلك للزنا، يعني ما في حد ثالث رابع للزنا. حد الزنا أي عقوبته المقدرة من قبل الشرع إما رجم وإما جلد 100 وتغريب عام وإما جلد 50 بلا تغريب. بالكم في قسم رابع؟ لا ما في قسم رابع. يعني بمعنى أنه ما فينا في قطع يد ولا قطع رجل ولا قطع عروق. نعم إنما في هذه الأمور الثلاثة. فالأول وهو الرجم للمحصن وهو الحر البالغ العاقل الذي تم جماعه على هذا الوقت في نكاح صحيح. الحر خرج به العبد، العبد ليس به ليس بمحصن. وقولنا البالغ خرج به الصغير والعاقل المجنون الذي تم جماعه على هذا الوقت. من على هذا الوقت؟ يعني انه حر بالغ عاقل تم جماعه في هذا الوقت في نكاح صحيح، في نكاح صحيح اعتراضا مما لو كان نكاح غير صحيح. نعم او تم جماعه بزنا سابق مثلا. وقولنا في نكاح صحيح يشمل ما اذا كانت الزوجه معه في نزنا او كان قد فارقها بموت او طلاق. المهم ان الرجل قد جامع زوجته في النكاح صحيح فانه يكون محصنا، هذا عقوبته الرجل. نشوف الان الدليل. الدليل على ذلك قول الرسول عليه الصلاه والسلام وفعله وفعل الخلفاء الراشدين واجماع الامه عليه، اجماع علماء الامه عليه. اما قول الرسول عليه الصلاه والسلام في ذلك فانه ما ثبت في الصحيح عن عباده بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. الذكر بالذكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فقال الثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وسيأتي إن شاء الله أن قوله جلد 100 نصف في بعد فيما بعد. حينئذ هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا فعله فإنه رجم في الزنا 5، رجم اليهود واليهودية ورجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم زوجة الرجل الذي زنى بها عفيفه أيديه. 5 قضايا كلها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تم فيها الرجم. ولنا أن نستدل لذلك أيضا في القرآن، فإنه ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس وبين أن الرجل ثابت في كتاب الله. قال إنه قرأناه ووعيناه ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني أخشى بأن طالب الناس جنان أن يقولوا إنا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن رجم فريضة في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو قامت البينة أو قامت البينة وقامت إذا أحصن وقامت البينة أو كانت حبل أو إقرار. فهنا صرح رضي الله عنه بأن الرجم كان موجودا في كتاب الله. حينئذ يكون دليل من القرآن المنسوخ لفظه ومن السنة قولا وفعلا ومن عمل الخلفاء الراشدين ومن إجماع الأمة. ولهذا ما يمكن إنكار هذا الحد أبدا. فإذا قال قائل ما هي الآية التي نسخت؟ نقول الآية التي نسخت ما نعرف لفظها الآن لأنه ليس بموجود في القرآن نصا. فإذا قال أليس يروى أن لفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قلنا هذا لا يصح، لا يصح أن يكون هذا المنسوخ. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه ذكر أن الرجم يكون على من؟ على من زنى إذا أحصن. إذا أحصن ما قال إذا كان شيخا، والآية هنا تعلق الرجم بالشيخوخة. وعلى هذا فمن رجم وهو محصن شاب مقتضى هذه الآية لا يرجم، وإذا زنى وهو شيخ غير محصن فإنه يرجم. وليس هذا هو الحكم، ليس هذا هو الحكم. فدل ذلك على أن اللفظ هذا غير محفوظ، وأن الصواب أن اللفظ الذي نسخ ليس بالمعروف لديه. فتعليق الحكم بالشيخوخة هذا أمر لا يزال، لأن الشيخوخة تختص بمن كان شيخا ولو كان ذكرا، ويخرج بها من كان شابا وهو سيد. وهذا خلاف الحكم الذي ذكره عمر رضي الله عنه. طيب، إذا قيل ما الحكمة بأنه يرجم بالحجارة ولا يقتل بالسيف، والقتل بالسيف أهون؟ قلنا لأنه لما كان بدنه أصيب باللذة المحرمة سمر البدن، فإنه ينبغي بهذا البدن الذي تلذذ بهذه اللذة المحرمة أن يناله من العقوبة بقدره، وهذا من محاسن الشرع. ولا يرد على هذا قول رسول صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا الفتلة، لأننا نقول المراد بإحسان الفتلة التمشي فيها على المسكور، والرجم تمشي على المسكور ولا لا؟ الرجم تمشي على المسكور. طيب، إذا يجب الرجم وجوبا إذا تم الشروط، والإحصان هو أن يكون الإنسان حرا بالغا عاقلا تم جماعه في هذا الوقت على بنكاح صحيح. نعم. هذا هذا هذا هنا هنا هو مجنون مثلا، ثم عقل، يعني هي أدام مجنون هاي مجنون عليها هذا ما أقصد. نعم، هي المرأة خبز. نعم، اي فرقت فرقت فرقت فرقت. نعم، يبي يجينا شاء الله. لا يفهم الشيء. نعم شخصيك. لا لا ما هو. نعم، أول من هذا يجب عليه، إذا تحقق أو غلب على ظنه يجب عليه، لكن لا نقول إن هذا زاني مثلا أو هذا زاني. إن قال يخبر ويقول ترى هذا البيت ترى فيه شبهة، حطوا بالكم عليه. ولا يقول إنه زاني أو زانية، لأنه إذا قال هكذا إذا ما جبر الصفوف يجلس ولا ما ينزل. إي نعم، مسألة خطيرة. الثاني وش الثاني؟ جلب مئة وتغريب عام،

إذا لم يجد هذا فإنها تبقى في البيت ولكنه لا يتصل بها، بمعنى أنها تحبس في بيتها، تحبس في بيتها. نعم، مثل ما سيأتينا إن شاء الله في المحاربين أنهم إذا تعذر نفيهم فإنهم يحبسون ولا يقابلهم أحد. هذه مثله، يكون تكون في بيتها محبوسة إلى مدة الزمن، ويكفيها في ذلك، يكفيها ذلك درءا من المفسدة وبعدا عنه. نعم، لا يجبر محرم، لا ما يجبر عليه لا في هذا ولا فيما إذا كان عليها في قبض الحد ما يجبر. نعم، حد شنو هذا التغريب؟ شلون حد ايش هذا التغريب؟ شنو حد ايش كتبه حد هو النافق؟ بمعنى انه يعرف انه غريب في البلد حتى لو كان قريب، مثلا من دريد الى عنيزة هذا تغريب، يعني يشعر انه في غربة. نعم، في غربة، تقول أن المنطقة واحدة ويا القصيم، نقول طيبة إذا المملكة واحدة ويا القصيم، ما لازم تسافرون لمصر مثلا ولا للعراق. نعم، هذا ما في، لأنه يشعر الآن غريب، أي واحد يروح من عنيزة إلى بريدة أو من بريدة إلى عنيزة يشعر أنه غريب. نعم، طيب. نعم، الاتصال الأقارب ما في ناس، إيه الاتصال الأقارب يعني مو بيحسد بس يغرب عن مكان فاحش. نعم، عبد الرحمن. نعم، إيه السجن؟ لا، هي سجن الآن، هو الغالب، الغالب إنه ما يمكن يثبت الزنا في الحقيقة إلا بالإقرار، لا يمكن يثبت الزنا إلا بالإقرار، لأن من شرط ثبوته بالشهادة أن يشهد الشاهد بأنه رأى ذكر الرجل في فرج المرأة. ها؟ من الذي يشوف هذا؟ نعم؟ الحبل يمكن تدعى الشبهة، يعني تدعى الشبهة، أما المذهب فالحبل ليس ببيت، الحبل ليس ببيت، لو تجي امرأة كل سنة تجيب لنا ولد، إنك كيف؟ ليس ببيتنا، هذا كلام الفقهاء، ها؟ يمكن أنه مكره. يمكن أن مرة سبحان الله ولا أبدان، لكن الصحيح ما ذكره عمر حديث صحيح صريح صحيح، أو كان الحبل أو الاعتراف، الحبل بين ما في شك، منين جاء ذلك؟ فإذا أمسكناه وقلنا يلا يجب عليه الرجم أو الأجل، إذا ادعى شبه الإحساس ننظر هل صحيح هذا ولا هل احتمال، ولو احتمالا بعيدا فإنها تقبل ويدرى عن حد. أما إذا كان إن القرينة تدل على فعلها الفاحشة فهذا ما أمان. نعم، لا، الأصل أنه للإجماع، لكن يجوز للسجن، ولا الأصل أنه للإجماع. نعم، أجرة المحرم إن تبرع فلاك، وإنما تبرع هي على بيت المال، كما إن أجرة تغريبها أيضا على بيت المال، لأن هذا من الحدود الشرعية، كما أن العرق مثلا يشترى من بيت المال، وأجرة الجالبين على بيت المال، وهكذا. هنا نعم، إلى بلده إيه يمنع حتى المسلم، لا ما حاجة يوكل ويجاب. لكن هل يجوز أن يمكن من استصحاب زوجته ولا لا؟ لا لا لا، هنا نحن يمكن، فيمكن هذا أبدا لا. لا لا نعم، أين؟ أين؟ طيب، ذكرنا في التغريب والجلد مئة، وذكرنا أدلة التنصيف بالنسبة للمملوك، وأنه نص القرآن فيما إذا كان أمن، وبالقياس فيما إذا كان عبدا و ذكرنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث عباده قال السيد بالسيد دل مئه والرجل لكن اخر امرين من النبي صلى الله عليه وسلم انه رجم بدون جد كما في قصه ماعز والغامديه وكذلك قصه اليهوديين كل ما رجم فيهم الرسول عليه الصلاه والسلام فانه لم يجد وعلى هذا فيكون خبر عبادة يكون منسوخا ويشترط لوجوب الحد وهو منتدى الدرس اليوم ثلاث شروط. أولا إيلاد الحشفة الأصلية كلها هناك حشفة غير أصلية نعم وهي حشفة الكنثى المسكر الذي لم يتميز أذكر هو أم أنثى فإن هذا العضو منه لا يدرى هل هو ذكر أو لحمة زائدة لأنه لم يتبين أنه ذكر أو أنثى فإذا أولج كنثى مسكر في فرث أصلي مثلا فإنه ليس بزان لا يجب عليه الحد لأن ذلك ليس بزنا إذ أننا لم نتيقن أن هذا الفرج فرج حقيقي إذ قد يكون لحمة زائدة والفرج الحقيقي هو فرج الأنثى الذي في هذا الكنف المشكل وقونا كله سرادا من البعض وقونا في فرج أصلي يشمل كلمة فرج القبل والدبر لأنه فرض وقولنا أصلي اشتراطا من فرج الخنث المشكل فلو أولد ذكر ذكره في فرج خنث مشكل لم يجب الحد لأنه جائز أن يكون هذا الفرض فتحة ليست بأصلية فلا يسقط لها حكم الفرض وقولنا من آدمي اشتراطا من غير الآدمي فإن الإنسان لو أولد ذكره في فرج بهيمة لم يكن عليه حد الزنا ولكن عليه التعذيب وأما ما ورد في السنن في حديث من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فإن هذا الحديث ضعيف يعني لا يقوى على قتله ثم إنه من حيث المعنى كيف يكون الزاني بالبهيمة أشد من الزاني بالمرأة والصواب ما مشى عليه فقهاء الحنابلة أنه يعذر وأن البهيمة تقتل ولا تذبح صالح والفرق بين القتل والذبح أن إذا قلنا تذبح فمعناها أنها تحل وإذا قلنا تقتل فإنها لا تحل تكون ميت ويرجع صاحبها على الفاعل بها بالضمان إذا كان غير صاحبها أما إذا كان صاحبها فإنها تتلف عليه وإنما أمر بقتل البهيمة لسببين السبب الأول ذكره الفقهاء وهو قد يكون بعيدا من الناحية الطبيعية أنها ربما تلد إنسانا مشوها وهذا من حيث النظرية العلمية بعيد أما من حيث قدرة الله فليس بذلك والأمر الثاني أنها تعير به إذا بقيت فيقال هذه ما لا من نفسك فلان يقال موضوع فلان أما زوجته مع نعم طيب فلذلك كان من الحكمة إعدامها طيب وقولنا في فرج أصلي من آدمي يشمل اللواط لأنه إيلاد حشفة أصلية في فرج أصلي من آدمي

إلى أنه يقام عليه حد يحد مرتين، بل لأن الجناية هنا أعظم وأقبح من الجناية على الحي، لأن الحي الحقيقة قد يكون مع خيار دافع أو أن هذه سنة ما عندها مكافئة. ثم هذا من أقبح الأمور أيضا، إن يبي يزني إنسان بامرأة ميتة، نعم، لكنه لا تغريبا إن الإنسان والعياذ بالله يتعلق بامرأة ولو بعد الموت قد يتعلق به. ويقال إن يزيد أظن ابن معاوية كان له أو هو يزيد لبعده كان عنده جارية حسنة وكان يحبها وكان يداعبها مرة فتفتح فمها فيلقي فيه حب رمان، وأنه ألقى فيها مرة حبة رمان فشرقت فماتت، فتأوه على ذلك وأبقاها عنده في بيته ينظر إليها ويقدرها كلما دخل حتى أنثنت وتفسخت، حينئذ ما استطاع أن يقضيها. هكذا يقولون، وأنا لا أستبعد أن ما يقال في بني أمية من الأمور التي تخالف المعقول أنه من جسائد من؟ الرافضة، لأن الرافضة أكذب الناس في نقل الحديث وأشد الناس تهاونا في التطور على الغير، فلا يبعد هذا مما تطوروها على بني أمية. ولا شك أن في خلفاء بني أمية هناك فسقة وأهل فجور وكذلك في أمرائهم. المهم أني أقول أن الميت قد يستهي بعض الناس وإن كانت النفوس عامة لا تستهي. السؤال في المحن نعم يجوز إذا رأى الإمام فيه مقصر فيجوز، ما دام الصحابة اختلفوا في هذا فالمثل من هذا الاجتهاد، والمقصود رفع الناس عن هذه الفعل القديم. نعم من الاجتهاد في واحد إذا سأل ها ما يفعل فيه ها يعني يوجد يجد 200 جلد الجلد أما الرجل ما يعني إذا رجل مرة ما يعود الحي لا مفضل رجل لا نعم السحاق يعني بين المرأة تلوّق به ما كم يدور ها؟ ليس إيه حتى مع الدبر ما سمى لواط، اللواط اتيان الذكر الذكر، ولهذا قال موسى قال له أتأتون الدكران وتذرون ما خلق لكم ربكم، واتيان المرأة من دبرها إن كانت زوجته فهو محرم وإن كان غير زوجته فهو زنا. نعم نعم تعذر عليه. يشترط الشرط الثاني انتفاء الشبهة، والشبهة محل شبهة الحقيقة. الشبهة ما هي؟ الشبهة هي الأمر الذي يكون الفاعل شاكا في فعله، هل هو من قسم المباح أو من قسم المحرم. هذه الشبهة في الحقيقة، يعني اشتبه عليه الأمر فلا بد من انتفاء الشبهة. مثال ذلك الشبهة رجل مانع أنه يعلم أن هذا الفعل محرم، نخشى أن يكون لا يد بحيث يكون إنسانا غبيا فغرر به ففعل هذه الفاحشة، هذه شبهة لا شك أن ما نقم عليه الحد. كذلك أيضا إنسان تزوج امرأة بعقد يظنه صحيح وهو باطل، مثلا تزوج امرأة في عدتها ونكاح امرأة في عدتها كما مر باطل ولا صحيح؟ باطل، فهو لا يدري أنه باطل فتزوجها ودخل بها وجمعها، هذا زنا في حكم الشرع، لكن لا يقام على هذا الحد لأنه شبهة. إذ ظن أن هذا العقد صحيح وأنه يملك به بضع المرأة. كذلك جامع امرأة يظنها زوجته. نعم تظن أنها زوجته فهذا شبه أيضا. شبه إذا علمنا أن هذا قائل. أما إذا امرأة تسوق ويقول جامعها يظنها زوجته فهذه ليست بشبه. لكن قد تكون امرأة مثلا ناخذ أن هناك مثلا في أيام الحج وجاء امرأة الخيمة فظن أنها زوجته وهي نائمة مثلا فأتاه فحينئذ نقول إن هذه شبهة لا يجلد عليها. الخادمة عند الإنسان إذا جامعها شبهة ولا لا؟ نعم الصحيح بلا شك أنها ليست بشبهة. والغريب أن بعض أهل العلم يقول إن الأجيرة إذا زنا بها المستأجر فإنه شبهة لأنه يحتمل أن الأجرة تشمل المنافع كلها فهو شبهة. ولكن هذا ليس بشبهة في الواقع. والرجل الذي كان عفيفا عند أحد الصحابة رضي الله عنهم وزنى بامرأته لو قلنا أن مثل هذه الأمور شبهة لكن هذا قد يشتد عليه أيضا. قد يظن أن هذه المرأة لما كانت زوجها مالكا لمنافعه أنها سيدة عليه تقول ما تريد. المهم مثل هذه الشبهة لأني قلتكم إن الشبهة شبهة. ولذلك تهاون بعض أهل العلم رحمهم الله في تعداد الأمور التي يعدونها من الشبهة حتى صار بإمكان الإنسان أن يستأذن امرأة لخدمة البيت ثم يزني بها ويقول إنه لإنها بشبهة. وهذا لا يمكن أن يقره دين ولا عقل. فالشبهة الحقيقية هي التي يكون المرء فيها قد اشتبه عليه الفعل المباح بالفعل المحظور سواء من ناحية الحكم أو من ناحية المحل يعني المرأة. نعم. ثالثا ثبوت الزنا. أن يثبت الزنا من الفاعل والمحظور به. وطريق ثبوته ثلاث أو طرق ثبوته ثلاث الإقرار أو البينة أو الحمل. أولا الإقرار. والإقرار هو الاعتراف. واعتراف المرء بالشيء شهادة على نفسه به. وشهادة المرء على نفسه مقبولة ولا لا؟ وش الدليل؟ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فأثبت الله شهادة المرء على نفسه. فشهادة المرء على نفسه إقرار يثبت به المقربين. ولكن هل الإقرار هنا كالإقرار بغيره بمعنى أنه يحصل بواحدة أو لا بد من تكراره؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا متساويا بمعنى أن كل واحد من القولين عليه طائفة كبيرة من الناس. فمن العلماء من يقول إن الإقرار هنا كغيره بمعنى أن الإنسان إذا أقر به إقرارا صحيحا حكم عليه به. ومنهم من يقول بل لا بد من التكرار أربع مرات ولكل حجة فيما ذهب إليه. أما الأول فقالوا إن الحجة لنا أولا قول الله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ومعلوم أن الشهيد لا يفترض أو أن الشاهد لا يفترض منه تكرار الشهادة. لو جئت تسأل الإنسان تشهد للإنسان هل نشهد نقول اشهد فإذا شهدت قلنا اشهد ثانية اشهد ثالثة اشهد رابعة اشهد خامسة. لا. فالآية الكريمة تدل على أنه إذا ثبت الشهادة مرة واحدة ثبت الحكم. الدليل الثاني من السنة قصة العفيف وأظنكم قد مرت عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنيس اغدو إلى امرأة هذا

ولكن أبي فجنود للشك في تصرفه في كون يأتي في المرة الرابعة والرسول صلى الله عليه وسلم يردده ثلاث مرات. ولهذا ليس مثلا أنت تقول للشخص أنا مثلا لا أريد كذا، ثم يجيك مرة ثانية ثالثة ورابعة وشوله سواء مجنون أقول لك ما عندي تجي لبنك. نعم، ويحتمل أن قوله أبك جنون يعني معناه أقررت على نفسك بدون عقل، أقررت على نفسك بدون عقل فيكون شبهة في صحة الإقرار، فيكون رسول عليه الصلاة والسلام ردده للتثبت من إقراره. وعندي أننا لو سلكنا مسلكا وسطا في الموضوع لأجل نجمع بين الأدلة وقلنا إنه إذا كان هناك قرائن قوية ولا سيما إن كان مذكورا فإنه يكتفى بالإقرار واحدا، لأن قصة العقيق تدل على هذا. فقصة العقيق تعرفون أنها اشتهرت بين الناس